أو زائدة لم تعمل شيئا، نحو ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. هي هنا لام قد عنها زائدة، ما منعك أن تسجد، مو عدم السجود، ما منعك من عدم السجود، ما منعك كثير تكرر في الآيات القرآنية، ما منعك ألا تسجد، لا ما وضعت هنا زائدة، لأن المعنى واضح. النقاش بين إبليس وبين الله سبحانه وتعالى، إنه شو اللي منعك هو من السجود، مو منعك من عدم السجود، إذا جعلناها نافية منعك من عدم هو السجود، بينما إنه هو شو اللي منعه من السجود، ما وظيفتها زائدة، وإذا كانت زائدة مثل ما تقدم معنا بكان، كان هناك الزائدة جعلناه الاسم خبر، ما ذكرتها من خصائص كان مجيئها على أربع أحوال من جملة زائدة، والزائدة قلنا فائدتها التوكيد، وكل زيادتها تكون بين شيئين متلازمين قريبين العهد فيها، بين شيئين والشيئان متلازمين في استناركم ياهم، المبتدأ والخبر، الفعل والفاعل، بينما وفعل التعجب هذه. ومتى كان الزائدة لا نقول إلها اسم وإلها خبر، بل نقول زائدة بالنسبة للتوكيد. بينا لكم أن الزيادة مو قياسية سماع من كلام شو العرب، إلا زيادتها قياسية في محل واحد بين ما وبين فعل التعجب، بينما وبين فعل التعجب، ما كان أصدق الرجل تتعجبوا من صدقه، ما أشجع عليا، بتحط كان شو بتقول، ما كان أشجع عليا، عليا وفهمين أشجع، وما هذه تعجبية، أرمت يا مبتدأ، والجملة من الفعل والفاعل هي الخبر، كان ما وظيفتها، إنها جملة إنها تفيد التأكيد وليس لها اسم وليس لها خبر. كما هذه لا زائدة نقول عنها ما هي النفي للجنس، وإنما هي زائدة لا محل لها من الإعراب. أو نافية للوحدة عملت عمل ليس، يعني احترز عن الزائدة واحترز عن الناهية وعن التي إيش سميناها نافية للوحدة، كمان هي ما تنصب الاسم وترفع الخبر، يعني عن بعيلة لا التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر وتعمل عمل إن بالثلاث شروط التي ذكرنا، هي لا النافية للجنس ليست مطلقا، أما لا النافية الوحدة ما إلها الخاصية هذه، والزائدة ما إلها. نعم. أو نافية للوحدة عملت عمل ليس، نحو لا رجل في الدار بل رجلان. بصحة تقول برا ما هناك لا رجل في الدار، ما بصحة تقول برا رجلان. إذا عملتها عمل ليس لا رجل في الدار بل رجلان، ممكن ما في تنافي، لأنك أنت شو نفيت الرجل الواحد، وأنت عم تجي تثبت الرجلان أو الرجال. أما التي تنفي جنس الرجال، فإذا ما في جنس الرجال بل اثنان، صار الكلام متناقض، يعني مع لا العاملة عمل ليس بصح نقول لا رجل بل رجلان، لكن مع لا العاملة عمل إنما بصح نقول لا رجل بل رجلان، لتناقض الكلام بعضه مع بعض. نعم. بالنسبة للتعريف لا ما تقدم شروطها في الكتاب. وإن تضل تخرف. نعم. وإن انخرم أحد الشرطين الأخيرين لم تعمل ووجب تكرارها وإلغاؤها. مثال الأول لا زيد في الدار ولا عمر. أيوة نشو إجا نكرة إجا معرفة ألغيت، ما مقول ولا زيدة، نقول ولا زيد، وتكرارها ما بصح نقول لا زيد في الدار، نقول لا زيد شو تجمع ما شفت لا زيد ولا عمر، كلام عادي. وإن انخرم أحد الشرطين الأخيرين لم تعمل ووجب تكرارها، مثال الأول لا زيد في الدار ولا عمر. هذا انحرم النكرة اسم معرفة، لذلك من عرفها مبتدا وفي الدار خبر، ولا نهي عن وجب إنفاقها وتكرارها مثل ما قلنا نقول لا زيد ولا عمر. نعم. ومثال الثاني لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نعم. هنا لا فيها غول، شو نقول لا نافية ملغاة لا عمل لها، لما؟ لأنه فصل فاصل بين لا وبين اسمها، ولو كان الخبر الخبر ما أدين متقدم فصل فاصل. نعم. وإذا استوفت الشروط فلا يخل اسمها إما أن يكون مضافا أو شبيها به. نعم. أو مفردا. نعم. فإن كان مضافا أو شبيها به ظهر النصب فيه، فالمضاف كقولك لا صاحب علم منقوط. شو بنعرفها؟ هذا عربنا. شو؟ نفي الجنس تعمل عمل فيه. نعم. صاحب اسمها. نعم. منصوب. ما نقول منصوب. ما من جعل مبني. يعني إيوه. وصاحب مضاف وعلم مضاف منقوط خبر لا. نعم. ولا صاحب جود مذموم. نعم. والشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام. نعم. نعم. إما مرفوع به نحو لا قبيحا فعله ممدوح. لا قبيحا فعله، أيوة. هنا قبيحا اسمها منصوب علامة نصبه فتحط فعله فاعل بقبيح باعتبار قبيح صفة مشبهة ترفع فاعلا. نعم. أو منصوب به نحو لا طالبا لا طالعا جبلا حاضر حاضر حاضر هيك عادة يمثلون لا نافية تعمل عمل إنا حاضرا طالعا اسمها جبلا مفعول به لطالع حاضر خبر لا أو إيش يقول حضر ما عليك شيء اعتبار الجملة بتكون بينما مفرد الخبر يأتي مفرد ويأتي شو جملة. نعم. أو مخفوض بخافض يتعلق به نحو لا خيرا من زيد عندنا. هذه من عرب تكون هاي منقول لا خيرا اسم لا منصوب وعلامة نصبه التنوين من زيد جار مجرور خيرا من زيد عندنا ظرف متعلق المحذوف خبر لا عند مضاف هنا مضاف إليه. وإن كان مفردا أي غير مضاف ولا شبيه به فإنه هذا مراد مفرد مفرد ما ليس مثنى أو جمع في هذا الباب ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف يسمى مفرد ولو كان مثنى بحسب المصطلح هذا. نعم. وإن كان مفردا أي غير مضاف ولا شبيه به فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح نحو لا رجل ولا رجال. وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما فإنه يبنى على الياء كما ينصب بالياء. تقول لا رجلين ولا مسلمين عندي لا ولا مسلمين عندي. لا لا مسلمين حديث هذه زيدين ومسلمين كان واحدة المثنى واحدة للجمع. ولا مسلمين عندي. وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسر وقد يبنى على الفتح نحو لا مسلمات ولا لا مسلمات وقد روي بالوجهين قول الشاعر لا سابغات ولا جوءاء باسلة تقي المنون لدى استفاء آجالي. متى حضر موت الإنسان لا تقف الجيوش تحميه لا سابغات الدروع السابق في مرادين لا سابغات ولا جأوى فصيلة من الجيش باسلة قوية تحفظك إذا حضر شوى أجلك. معنى هاي الجيش الفصيلة من الجيش أو الجيش لا الدروع تحمي من الموت ولا الفصائل الحربية تحميك من الموت متى استوفيت أجله. هاي معنى قوله لا سابغات ولا سابغات يعني فإنه معنى البيت متى حضر الإنسان متى حضر الإنسان لا يحميه شيء، لا فصائل القتال هي الشهوة الفرق الحربية ولا الدروع هي الدرع السابق الطويل. نعم، يعني لا تحميه القوة ولا تحميه الرجال متى حضر أجله. قال ولك في نحو لا حول ولا قوة، هذه آخر شيء من الباب لا، وهو أنه إذا تكررت الخمس أوجه لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة، الأوجه الخمسة إذا تكررت لا لا في أول الأمر وبعدين إذا تشوف كمان مرة ثانية. طبعا حول اجتمعت فيه الشروط فهو مبني، فنقول لا حول لا نافية للجنس تعمل عمل إن، حول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، مبني لأنه ليس مضافا ولا شبيه به بالمضاف، ومبني على الفتح كما سبق لأنه مفرد ومفرد مما أنما ينصب به كما ينصب الفتحة، فنقول في إعرابها لا حول ولا قوة إلا بالله، حول مبني على الفتح في محل نصب اسم لا، ولا قوة من حكايتها وكمان كما نقول لا عمل عمل إنا، وقوة اسمها مبني على الفتح في محل نصب بالله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر للا الأولى ولا الثانية، إذا كان الأول مفتوعا كما سمعنا والثاني مفتوعا هكذا يعرب وهكذا يكون بحالة البناء لأنه ليس مضاف وليس مضاف، تقدير لا حول ولا قوة كائنان إلا بالله باعتبار أنه تنصب الاسم المتقطع هو الخبر في الزنجير كلمتين كائنا، الأول مبني على الفتح والثاني مبني ايش؟ على الفتح في حالة تكرارها. كل الحصر لا نعم. لا حول ولا قوة إلا لكل الحصر هنا لا حول ولا قوة إلا فإذا قلنا لا حول ولا قوة هنا يجوز إن ممكن يتكلم ولا نعتبر لاحنين العرب قد أتوا به على هذا الوجه، متى كانت لا الأولى والاسمها مبني على الفتح يقول لا حول ولا قوة، ولنا أن نقول ولا قوة، ولنا أن نقول ولا قوة، كان يجوز في التوجه ثلاثة أوجه، إذا كان الأول مبنيا على الفتح ممكن أن تقول لا حول ولا قوة الأول وجه، والوجه الثاني ولا قوة، والوجه الثالث نقول ولا قوة، لو نطقت بهذه الأوجه لا تعتبر أنت إلى أبدا. الإعراب رأيت الوجه في الإعراب لما قلنا حوله مبني على الفتح في محل نصب إيه؟ اسم لا، ولا قوة كمان نفس الشيء، عملنا الثانية عمل لا الأولى وهو مبني إيه؟ على الفتح في محل نصب. هناك لاحظتم عندما نقول لا حول يبني على الفتح في محل نصب، إذا قلنا ولا قوة نكون قد راعينا اللفظ، أما إذا قلنا ولا قوة قد كنا راعينا المحل، نقول الواو حرف عطف ولا نبيع قوة معطوف على محل حول، محل حول ما قلنا نبني على الفتح في محل نصب، إذا قلنا ولا قوة يكون معروف، أما إذا قلنا ولا قوة يكون معروف راعينا راعينا المحل، نعيدها بهذا الشكل هذا، ومن الجار والمجرور متعلق المعروف خبر، وإذا قلنا لا حول ولا قوة ممكن أن نعتبر لا ثاني عامد عامد عمل ليس ممكن ولا قوة معطوف على محل لا مع اسمها لأنه هي في محل مبتدأ، لا اسمها في محل مبتدأ فنكون قد عطفناها باعتبار محل لا مع اسمها، إذن يجوز في وجه الله الثانية أن نعتبر لفظ قوة لفظ حول، ولنا أن نعتبر محلها، ولنا أن نعتبر عمل عمل ليس من ناحية الإعراب، ولنا أيضا أن نعتبر لا وصلها في محل رفع المبتدأ. ماذا يعني أصبح لنا أن نقول لا كل عمل عمل لا عمل عمل إنا ولا ثاني عمل عمل إيه ليس؟ بس ما يصح مثل الوجه الأول لما قلنا بالله جار ومجرور متعلق محذوف خبر كائنان، لأنه خير ذي خبر منصوب وخير ذي خبر منصوب، لذلك نقول بالله خبر بلا الأولى، ونعتبر خبر لا الثاني محذوف، ولنا أن نجعل الجار ومجرور خبر بلا الأولى والثاني من ناحية الإعراب، ولنا أن نجعل ذلك يعني الجار ومجرور متعلق المحذوف خبر بلا الأولى، ولنا أن نجعله منصوبا خبر بلا الثانية التي عملناها عمل إيه؟ عمل ليس. إذن متى كانت تكررت لا والاسم قد تكرر، متى فتحنا اللام الاولى وقلنا عنه مبني على الفتح في محل نصب ولا قوة لاحظنا لفظه نقول ولا قوة، ان لاحظنا محله نقول ولا قوة، إن لاحظنا ولا قوة يكون مع لاحظنا محل لا مع اسمها أو عمد عمل ليس. إذن من ناحية النطق حتى لا نقول لا إنين، متى بنينا الأول على الفتح فالثاني لنا فيه ثلاثة أوجه: البناء واعتبار المحل، ولنا أيضا شو الرفع. أحب نبحث في شوطية لأن نحن بحث الإله، وده العام لعمل العام لعمل إلنا، ولكن هذا في حالة تكرارها إذا جاءت مقررة وكانت لا الأولى مبنية على الفتح فلا الثانية يجوز فيها أن ننطق بها على ثلاثة أوجه: ننطق فيها مبنية على الفتح، ولا أن نعتبر محلها، ولا أن نعتبرها عمد عمل ليس أو معطوف على لما أشبه. بل تعكسنا، يعني جعلنا الأول عمد عمل ليس، ولا الثانية شو بدنا نقول لا حول ولا قوة ولا قوة وشهية. لو نطقنا فيها على احد الوجهين يكون اللفظ صحيحا، ولسنا نعتبر ان الكلام ونعتبر الكلام مجهولا. الاولى تكون لازمة عملت عمل ليس، نقول لا حول لا نافية للوحدة مشان التفرقة بينه وبين الثاني، وان كان هو في الحقيقة في الجنس ومرفوع، ما طبعا هنا ما نقول عنه من يقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أو نقول ولا بجنس الثاني، لنا أن نقول بذلك ولا قوة ولا قوة. هناك من نصب راح لأنه ما في عندنا محل، هناك لما قلنا لا حول كانت مبني على الفتح في محل نصب، قد يضع المحل هنا ما في محل، نفس حول اسم لإيه إذا، ولا قوة بتكون هي كما سمعتموها نقول عمد عمل ليس، ولنا أن نقول ولا قوة بتكون عمد عمل إنا. فإذا تكررت لا وكانت الأولى مبنية على الفتح لنا في الثاني ثلاث أوجه، أيها نطقنا نقول لسنا لاحدين ولسنا مخالفين في العرب في كلامها. متى؟ إذا الأول مبني على الفتح والثاني مرفوع لنا رفعه ولنا نصبه باعتبار المحل ولنا نصبه باعتبار سوى اللقب. الثاني كم يجاز به ثلاثة أوجه: البناء واحد والنصب باعتبار المحل والرفع باعتبار انه عمل عمل ليس. عكسنا الاول مرفوع قلنا لا حول عن يكون يجوز في الثاني أن نقول فيه ولا قوة نقول من العرب الأول ولنا أن نقول ولا قوة على اعتبار لا عامل عمل إن هذه تقول لا حول ولا قوة يجوز فيها في النطق ثلاثة ايه خمسة أوجه هذه الخمس أوجه الخمس أوجه إذا فتحنا الأول ثلاثة أوجه وإذا فتحنا الثاني إذا نضعنا الأول يكون يجوز بالثاني هو فقط لا غير لأن ما بقي محل لمفهوم وهذا الشيء أيضا إذا أتينا بصفة صفة نتصل ما تصل بينها وبين الموضوع نقول لا رجل ضريفا ولا رجل ضريفا ولا رجل ضريف الوصف كم يجوز ان ننطق به يجوز ان ننطق به على ثلاثه اوجه هذه الاوجه الثلاثه اتينا بحول كما سمعتم اعرابه مبني على الفتح في محل نصب النعت تبعه وهو كلمه ضريف هذا ليس مضاف يعني هذا المقل المقرب المضاف ما ليس مضاف وليس مضاف وما في فاصل بين الصفة والموصوف عندئذ لو نطقنا بالصفة على ثلاثة أوجه راعينا له الحول من إيمان وعزته ولاعينا محله فنصبناه فقلنا ضيفا ولاحظنا محلنا مع اسمها فقلنا في ذلك ضيف فلذلك لو نطقنا بالاوجه الثلاثه يكون نطقنا صحيحا وموافقا للعربي في كلامه هذه مساله اذا تفرغت ويجوز البنيه الاول يعني مثل في هناك اقراوا عباره سنين نرى فضل زعمت ان باجتماع الشروط يكون مبني وبناء سن ما بصير المبني الصغيرات او صحيحا مخلصة العرب في الاسلام والعمل عمل ان بدا خبر مرفوع واللي عمل عمل ليس بدا خبر هو موصول الموجود نجعله لاحدهما ونجعل الخبر الاخر محذوف دل عليه سوى الموجود أدركت؟ في حالة اتفاقات العمل ما المانع أن نجعله كائنا وفي حالة أنه اختلف واحدة بها خبر موصول واحدة بها خبر مرفوع نجعل الجار بخبر لأحدهما ونجعل خبر الآخر هو معلوم اللي بهم يجتمع عبارة في مثل شرحنا ثلاثة متى كان الأول الأول مرفوع أمرنا أن ننطق بها على الأوجه الثلاثة كم نعم يعني كما أن الصفة يجوز بها الأوجه الثلاثة لا رجل ضريف ولا رجل ضريف ولا رجل ضريف كمان هنا الوجه الثاني إذا فتحنا الأول يجوز فيه أو معنى قوله كالصفة كم نعم ولا رجل ضريف دون النعت أجلت فيه ثلاثة أو كما يكون في العصر إذا فتحنا اللام الأولى ثانيا يجوز به يقول لا حول ولا قوة ولا قوة صفة كما أن الصفة يجوز فيها الأوجه الثلاث كما هذا نعم أول أقول الأوجه الثلاث دائم إذا فتحنا الأول بنيناه على الفتح أما إذا رفعنا الأول يجوز الثاني وجهه فتحناها قلنا لا حول شو بجوز يقول ولا قوة ولا قوة ولا قوة لأن لا الأولى هي مفتوحة هذا المحل هناك أجزنا النصر لأن قلنا عنه ملاحظ في المحل المحل راح باعتبار أنه لما تكون مفتوحة ما في محل عندنا فقطن بدي من كامل العبارة الأول لما نتبعه ونقول لا حول الثاني قوة لنا أن نقول ولا قوة ولا قوة ولا قوة على الإعراب الذي سمعتم أما إذا رفعنا الأول قلنا لا حول الأول هو أخوان كما يكرر نفس الكلمة ولهذا أحاولهم. الثاني ما في عندنا محل حتى نقول باعتبار المحل يكون مطوع حتى لأنه عامل عمل لا اللي عمل ليس أو يكون هو عامل عمل إلا ما في عندنا محل موصول ذلك جاز الثالث وجهان الفطر والبناء على الفتح وليس هناك محل موصول. نعم أقول بدون هو بدون هو ما قالك ولم تتكرر لا لا حول لا يجوز أن نقول لا حول لأن مشان كلمة المعطوفة وكلمة وقوة نعم إذا تتكرر لا يجوز في الأولى أن يكون معطوفة ولا في الثانية أن تكون كلمة معطوفة باعتبار المعطوفة نعم كان وابنين وابنين أي هنا جاء عطف لكن لا ما تكررت بعد ذلك لا أبا وابنا إذا كان قلنا وابنا تطلق المعطوف على أبا باعتبار المحل ثم يجي غيره مثل هذه الصفة فلا أبدا فلا أبا وابنا مثل إلا هو ابتدى بالميز وسأل جرى تكملة البيت نعم مفرد مفرد معنى مفرد لا مضاف ولا شيء مضاف والوصف كما بالدخول مفرد والوصف والموصوف متصلان لن يصل بينهما اي حصل يجوز بالنعت ان ننطق به على احد ثلاثه اوجه فنقول لا رجل رايته نقول لاحظنا اللفظ شكر اللفظ ولا يجوز ان نقول ظريفا لاحظنا المحل ولنا ان نقول ظريف لاحظنا اعتبار لا مع اسمها نفس الحاكم يا اهل السنيه نعم فقط هو جاز ايه المظلوم كلمتها في الدار لا رجل في الدار دار مدين حط المحمود خبر هذا لا رجل في الدار إذا نقول بذلك ظريف وظريف ممكن كثر الكلام يجعل نقدره انه كان نبني ودخلت عليه وفلان ما اعتبرنا التركيب كتركيب 15 ما ممكن هنا باعتبار صفر خاص وصفر اشياء كثيره قال عمل قال عامل عمل ان انتم بهمني انكم تفهمون المقصود في بعض اشياء يعني بعض العبارات اما خلاصته ما قلت سوى لكم هذا خلاصه الحكي الموجود سوى في الكتاب انتهى الان عندنا النواسخ القسم الاول الذي يرفع المبتدا وينصب الخبر وتقدم منه قسمين افعال الحروف ما ولا ولا والقسم الثاني وهو ما ينصب الاسم ويرفع الخبر وهو إنا وأخواتها الآن عندنا القسم الثالث وهذا القسم الثالث ينصب المبتدا والخبر بتقول الرجل صادق الرجل نعتبره مبتدا وصادق القسم الثاني نصب المبتدا ورفع الخبر على تفصيلاته القسم الثالث ينصب المبتدا والخبر المبتدا على انه مفعول اول والخبر على انه مفعول ثاني لما تقول القلم مكسور مبتدا وخبر خلينا نقول ظننت القلم مكسورا صرنا القلم هو المفعول الاول ومكسورا هو المفعول ايه هو المفعول الثاني هذا القسم الثالث من النواسخ وهو ما ينصب حكم المبتدا والخبر وهو افعال ربما لا يستكملها هنا صاحب القصر والا هي معروفه افعال 14 13 كلمه تسمى أفعال القلوب لأن معانيها قلبية لما بتقول علمت العلم في القلب بخلاف علم لما تكون بمعنى عرفة توصف هو مفعولا فاعل رأى فلان كذا من الرأي انه هو يرى هذا الرأي رأى أبو حنيفة كذا نقول كذا رأى الإنسان يرى هنا بمعنى ظن يغلب على ظنه فدائما اسموها سموها افعال القلوب انها تدل على معان قلبية. هذه لا بأس. الظن واقوات وهي 13 كلمة. وعندك 7 كلمات اسمها افعال التصير ما ذكرها المصنفون يذكرونها عادة او يسمى افعال التحليل وتسمى افعال التصوير. فمجموع الاعمال او الافعال التي تنصب المبتدأ والخبر انما هي 20 كلمة او 21 كلمة. وهناك افعال تنصب 3 مفاعيل كمان المصنف ما تعرض لها فهي 7 كلمات. الاول كان مبتدأ والثاني انما كان خبرا. اما في هناك افعال في اللغة العربية تنصب مفعولين لكن ليس اصلهما مبتدأ والخبر يأتي بالكلام وليست محفوظة لا بالمية ولا بالخمسين وانما تعرف بواسطة القرائن اسمها اعطى في الترك اعطيت الفقير ثوبا فهذا الفقير مفعول اول وثوبا مفعول ثاني لكن الفرق بين اعطى وبين علم لان ما اعطى توصف مفعولين منك اصلهما مبتدا وخبر اما علم واقواتها فانها توصف مفعولين اصلهما مبتدا وخبر هناك علامة يستأنس بها وإن كانت ليست مضطردة تدركون هذا بكل سهولة كيف ندرك أن هذا مفعولان أصلهما مبتدأ وخبر وذلك مفعولان ليس أصلهما وخبر تأخذ المفعول الأول وترجزه مبتدأ وتجعل المفعول الثاني خبرا فإن كان المعنى صحيحا فهو أصلهما مبتدأ وخبر وإن كان المعنى فاسدا يكون أصلهما ليس مبتدأ فقط. وأي مثال بتريدوا لما نقول علمت الرجل صادقا خلينا نرجعها الرجل صادقا كلام صحيح. أما أعطيت الفقير ثوبا حط الفقير ثوب مبتدأ وحط ثوب خبر يقول الفقير ثوب كسرت المحتاج جبة المحتاج مفعول به اول جبة مفعول به ثاني خليك تجعل المفعول الاول مبتدا والثاني خبر مبتدا المعنى تقول المحتاج جبة على حسب ما هو صحيح هذه علامة تقديمية وتفهمها قاعدة مضطردة التسهيل مهم لكم وهو ان شلون بنعرف انه هذا اصلهما مبتدا وخبر هاي كلها اولا الافعال محصورة كما قلت لكم غاية ما هناك 27 سوى كلمة وما عداها فقد ينصب مفعولين وليس محصورا لا بعشرين ولا بأربعين وإنما يعرف إيه يعرف من القرآن وإن كان أكثر النحويين يذكرون 4 أعطى وكسر منح أو ألبس منحته المجد جائزة خلينا نقول المجد جائزة إنما مو صحيح هذا كلام فاسد فلذلك نقول اصلهما ليس مبتدا وعلمت الرجل عالما ممكن تقول الرجل ايه عالما الرجل عالما دريت الرجل وقيا ممكن تقول الرجل وقي معناته يقول صحيح علامه تقديميه كما قلت لكم لا تفهم وقاعدتها مضطرده تيجي بعض الناس تنخرج معنى لكن يعني تستأنسون بها إذا أردتم وسئلتم إنه ما هذان المفعولان أصلهما مبتدا وخبر أو ليس أصلهما مبتدا وخبر هذه اسمها باب ظن وأقواتها وهي يعد قسما كبيرا منها المؤلف تدري منها التنفيذ ويقرأ الباب الأول هو باب آنة الباب الثاني إن وأخواتها الباب الثالث هذا الظن إيه ينصب سوى لذلك أول كلمة قالها ابن هشام قال معانيها قلبية وسميت أفعال الظن وهي قد تفيد القطع وتفيد الظن وتفيد الرجعان إلى يعني تركيبات نعم لكن إذا كان حجب ما هو بمعنى ظن ما تسجنها مغويا نعم مثلا بمعنى ظن خدت فلانا صديقا بمعنى ظننته هو صديقا فنعلمه لأن الله يستعيد عليه الظن لذلك استعمل بمعنى العلم والقطع وبمعنى غلبته هو ومعنى غلبته الظن نعم القلب تنصب المفعولين وهذان المفعولان اصلهما من بدأ وقرا نعم قائل ما في اعظم منه هو العظيم سبحانه وتعالى رايت الله مفعول اول اكبر مفعول به ثاني اكبر مضاف وكل مضاف اليه كل مضاف شيئين مضاف اليه محل الاستشهاد انه اجد راى بمعنى علمت الله اعظم شيء اي في هناك عندهم في هذا البلد في اسم الغاء واسم تعليق الالغاء اذا جاء الفعل وجاء مفعوله بعده عندما تقول علمت بكرا ناجحا هو بكرا مفعول به اول ناجحا مفعول به ثاني ويجب العمل في حال تقدم الفعل وتاخر المفعولين لا بد من العمل لا غيره البتة ننصب الاول وننصب الثاني الاول على انه مفعول اول والثاني على انه مفعول به ثاني ولكن ماذا يقول يتقدم الفعل وبعد ذلك يأتي المفعولان هذه مسألة الإلغاء بحيث يقع الفعل بين المفعولين بأن تقول زيدا علمت ناجحا هنا أحد المفعولين سبق وواحد إذا متأخر والعامل وين المفعول في هذا لنا أن نقول زيدا علمت ناجحا فنعرف زيدا المفعول به أول وناجحا المفعول به ثاني وعلمت فعل سوى وفاعل مبني على السكون ولنا أن نلغي العمل ونقول زيد علمت ناجح فنعتبر زيد مبتدا وناجح خبر وجملة علمت معتبرة بين المبتدا وبين الخبر هذا معنى قولي ما يجرها إن نطقنا هذا لا نلحن وقل زيد علمت ناجح ولنا أن نقول زيدا علمت ناجحا فنبقي الإعمال كمان في مسألة التقدم بأن نقول زيدا ناجحا علمتم ولنا أن نقول زيد ناجح علمتم نبطل عملها ومعنى الإلغاء كانت عاملة فألغينا ها نهائيا لا تعمل لا تلقوا ولا في المحل لأنه في الجملة في محل رموده هذا معنى قولهم الإلغاء أن نبطل العمل في اللفظ والمحل يعني لا المحل يكون في محل سوى نصب ولا اللفظ يكون سوى منصوبا ماذا يسمونه؟ يسمونه إلغاء وهو جائز وثابت عن العرب لكن عاد من أحسن أن نبطيها عاملة أو نلغيها الأفصح بالتبيين الكثير في كلام العرب ما هو الكثير في كلام العرب الفصيح إلغاءها أو إعمالها أو المسألة لا حق الإلغاء لا يجوز إلا في حالة التوسط أو التقدم وعرفنا حالة التوسط أن يحل الفعل بين المفعولين وحالة التقدم أن يتقدم المفعولان ويتأخر الفعل لكن إن تقدم الفعل وتأخر المفعولان ما في الإلغاء لا بد من العمل لذلك الإلغاء لا يكون إلا في حالة التوسط وفي حالة التقدم ومعناه لا إذا رفع الاسمان نقول إنهما محل منصوب ولا لفظهما منصوب هذا معنى قولكم الغاء العمل لفظا ومحله. شو اسمه يقال له الغاء؟ ولكن من الاحسن والاصح في كلام العرب في مساله التوسط الاعمال احسن من الالغاء، وفي مساله التقدم الالغاء احسن من الالغاء، والخلاف نتائج. اذا سمعنا انسان يقول العلم او زيدا ناجحا علمت، او يقول زيد ناجح علمت، من يقول عنه الخطأ؟ ولا نقول عن الرجل انه لعن. فلا بد من التوسط او التقدم او التاخر، يعني يتاخر العامل ويتقدم المفعولان، او يتوسط العامل بين المفعول الاول وبين المفعول. العمليه في يقال لها يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال. من أحسن في مسألة التوسط الأقصى الإعمال، وفي مسألة يعني كون نقول زيدا علمت ناجحا أصح من أن نقول زيد علمت هو ناجح، وإذا قلنا زيد ناجح أصح من أن نقول زيدا ناجحا في مسألة التقدم، لكن الأصح هذا في مسألة التوسط الأقصى الإعمال، وفي مسألة التقدم الأقصى هو الإلغاء. هذا العملية اسم يقال لها، يقال لها الإلغاء. والإلغاء أن تبطل عملها وتجعل الاسمين مرفوعين، هذا معنى الإلغاء. والإعمال أن تبطلهما منصوبين، الأول مرفوع الأول ثاني مرفوع الثاني. وهذا لا يكون مسألة الإلغاء إلا في حالة التوسط أو في حالة التقدم. أما في حالة العامل تقدم والمقبولان جاء متأخرين لا يجوز الإلغاء أبدا. ثلاثة هذه معنى قولهم الإلغاء. الإلغاء وهو إبطال وجلب إبطال ويلغينا عندك، هذه الأفعال تلغى في حالة التوسط وفي حالة في علمه. المسألة الثانية ستأتي وهي التعليق. تعليق هذا التعليق الفعل الذي هو من ضمن أخواتها، قلنا يأتي الفعل ويأتي المفعول الأول ويأتي المفعول الثاني. في لغة العرب هناك أدوات، إذا حالت بين الفعل وبين المفعولين يجب رفع المفعولين. شو اسمها؟ أدوات تعليق. اسمها أدوات التعليق. معنى أدوات التعليق تحول بين الفعل وبين معموليه. أما نأخذ أي مثال إنسان، لما نقول ظننت القرأ نظننت بكرا ناجحا، ما كنا نعرف بكرا مفعول أول وناجحا مفعول به. خليه يفصل بين ظننت وبين بقر ناجح باب الابتداء. شو نقول؟ علمت لبقر ناجح، ولا يجب ان نقول علمت ايه لبقرا ناجحا. رضع السلطه من شو الذي حل بينهما؟ حل بينهما لا ايه لا من الابتداء لا من قسم. كمان نفس الشيء هذا المعلقات سته الأداء عندهم. إن النادية ولا النادية وما النادية، إن النادية ولا النادية وما النادية، هذه. والاستفهام بين الفعل ولا من القسم ولا من الابتداء، لا من القسم ولا من الابتداء. متى حالت بين الفعل وبين المفعولين الفعل رفعت سلطته عن اللفظ، ولكن تبقى المحل منصوب. المحل في يبقى الآن عنه بلد قلنا نحن دينه في تعليق. لما قلنا ظننت زيدا ناجحا، ما عرفنا زيدا مبتدا وناجحا خبر مبتدأته وخبر به الآن زيدا مبتدا أول ذاك ناجحا. خلينا نحط لنا شو نصير ظننت لزيد ناجح، هنا نعرف ظننت فعل فاعل لزيد اللام تنقل عنها لام ايه الابتداء، وناجح زيد المبتدا وناجح خبر. هذا اللفظ مرفوع لكن محله منصوب. بمعنى لو أردنا أن نعطي عليه اسم المنصوب لزيد نقول له ظننت لزيد ناجح وعمرا. عمرا وين معطوفة؟ على محل الجملة، لأن العامل فرقة أو فرقة عن النقل، لكن محل الجملة هو موصوف. لكن علمت لهند مسافرة وعائشة أو زينب لكن أنا منه، لأنه عليك يكون معطوف على محل الجملة. فإذا التعليق تطلع معنى النتيجة إبطال العمل لفظا لا محلا. هناك بالإلغاء قلنا لكم لا لفظ ولا محل، صار مبتدا هو خبر ما بقي له، ما بقي للعامل سلطة على المعمول لا في لفظه ولا في محله. بمعنى لو أردنا أن نعطف عليه اسما موصوما ما يجوز. أما هذا التعليق والتعليق هذا هو يأتي العامل ويأتي المعمولين ويحل بينهما أداة من هذه الأدوات، مثل ما رأيتم في التمثيل. فعندما علمت ما بقر ناجح، ما بدي نقول علمت ما بقرا ناجعا، لأن تحل الفعل ما النافية، هذه ما النافية معلق من المعلقات الستة، ما النافية ولا النادية وإن النادية ولا الابتداء ولا القسم والاستفهام، الستة أدوات هذول يسموهن معلقات. شو معنى معلقات؟ إذا فصلنا العامل عن هذين المفعولين ارتفعت سلطة الفعل عن المفعولين، والمفعولان يصير واحد مبتدا وخبر، ترفع السلطة من الناحية اللفظية، لكن من الناحية المحلية فإنها سوى تبقى. هذا شو اسمه لقبله؟ تعليق. التعليق شو هو؟ إبطال العمل لفظا لا محل. والإلغاء إيش معناه؟ إبطال العمل لفظا ومحلا. والإلغاء لا يكون إلا في حالة التوسط أو في حالة إيه؟ أن يتقدم المعمولان أو يحل الفعل بينهما. هذا الذي يقال له. أردتم؟ اقرأ تجد. خلنا نخلص عبارة المثل. نعم. كان ممكن لما قدمنا المعمولين وأخرنا الفعل شوش رفعناها كنا القوم، لكن لو ألقيناها موصول جائز. لكن أحسن أن نلغيها. حالة التوسط أو حالة التقدم. متى كان المعمولان متأثرين والعامل سبق لا يجوز الإلغاء نهائيا، لم يبقى العمل. نعم. أقول يا البيت أول من صدر وفي الأراجيز وفي الأراجيز اللقم والخبر خلت بينهما. وهنا في الأراجيز هذا الجار المجرور هو المفعول به الثاني، واللقم بحسب هذه الرواية توجد وفي الحالة هذه جاءت مرفوعة، جاءت مرفوعة، إذن هنا ألغى، لأن الفعل توسط بين المفعولين، المفعولين هما الجار والمجرور واللؤم، واحد عمله بواحد في شعر، وكل هذا الأراجيز نوع من أنواع الشعر من بحر الرجل وأبحور الشعر، سامعين لهم بعضكم سمعين فيها. فقالوا أنت تهجوني بالقصائد وهذا من لقمك ومن خبرك. أبي الأراجيز يبني يهمك وقلت اللوم والقيم علامة ضعفك، يعني أنك تعملني للقصيد فتهجوني في ذلك. فالشاهد هنا أن العامل توسط بين المفعولين وقرن العمل فيهما، وواحد جعلناهم مبتدا والثاني خبر. نعم. حالة بين المفعول وبين الفعل. جاء بعد الأفعال، فهذا الوالي حالة بين الفعل وبين المفعول. نعم. لا إنه لا النبي لا القدم ولا الابتداء وعقل الاستفاء. ولتعلمن أينا أشد وأبقى أينا. نعم. في اللفظ. لكن محدث ماذا يبقى منصوب. شو معنى بقاء منصوب؟ لو أردنا أن نعقد عليه منصوبا لك. مثل ما قلنا علمت لبقر نابح وزيدا. هذا الزيد المنصوب والمعقوب عليه مرقوب وكل معقوب على المحل لأن المحل منصوب. وللتعليق أن يبطل العمل في اللفظ ويبقى في المحل. نعم. أي الحزبين أحصى؟ هذه أي؟ أي الحزبين مبتدا وأحصى خبر وإن كان هي جزء من اسم المفعول لكن مو اسم الشيطان حال بين يعلم وبين المفعول. نعم. ودي إني يا مرة ثانية يقول يعني كلمة اللغم تجمع تجمع صفات رجل نصف الرجل لأنه لئيم لا يعرف معروفا ولا يراعي صحبة كل صفة لئيمة نقول عنه هذا لغم. فيها ثلاثة مفاعيل وهي سبع كلمات فمجموع ما ورد في اللغة العربية كلها 27 كلمة. وذكرنا لكم علامة تقريبية تعرفون إن هذين المفعول إن هذين المفعول إن هذين المفعولان ما كيف نعلم إن أصلهما مبتدأ وخبر ليست قاعدة مضطردة لكن قلنا لكم علامة تقريبية بحيث إذا أخذنا المفعول الأول وأرجعناه مبتدأ وأخذنا المفعول الثاني وأرجعناه خبر المعنى صحيح. مثل هنا علمت بكرا ناجحا خلينا بكر نسويها مبتدا ونقول بكر وناجحا خبر نقول شو نقول بكر ناجح المعنى صحيح. إذن هذان المفعولان أصلهما مبتدا والخبر بخلاف قولك أعطيت الفقير رغيفا هي أعطى فعل فاعل والفقير مفعول به أول ورغيف المفعول به ثاني. خلينا نحط الفقير مبتدأ ورغيف خبر تطلع معنا الفقير ورغيف فهو إذا المعنى هو فاسد. هذه الأفعال المسمات أفعال القلوب قد تكون معناها اليقين كما في علمت وعلمت تستعمل لليقين تستعمل للقلب. الله قال في القرآن فإن علمتموهن مؤمنات في سورة الممتحنة بمعنى فإن إيه فلنتموهن إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يرونه يظنونه نراه تتحققه لأن الرؤية بالنسبة لله يستحيل الظن لابد يشوفها من اليقين فالقرائن هي التي تدلنا. وهناك حالتان وهو أن نجعل الفعل بين المفعولين واحد يسبقه والآخر يتأخر عنه هنا يجوز أن تبقي عاملا عندما تقول ظننت بكرا صادقا تقول بكرا ظننت صادقا حطيت ظننت بين المفعول الأول وبين المفعول الثاني لا استمان منه. ولكن في هذه الحالة لك أن تجعل الأول مفعول أول وتجعل الثاني مفعول ثاني وتبقيهما منصوبين ولك أن تلغي الفعل. ومعنى الإلغاء عليق في أدوات اسمها معلقات تحول بين الفعل وبين المفعولين. متى وجد واحد من هذه المعلقات لا يعمل في اللفظ ولكن يبقى عاملا في المحل عندما نقول ظننت بكرا صادقا كما تعلمون ظننت فعل فاعل وبكرا مفعول أول وصادقا مفعول ثاني ولا يجوز إلا الإعمال لأن الفعل تقدم ولأن المفعولين تأخرا فإذا حل أداة من أدوات التعليق بين ظنا وبين معمولها فلا تعمل في اللفظ، ترفع سلطتها على اللفظ وتبقى سلطتها على المعنى. هذه المعلقات كم في اللغة العربية غيرهم؟ 6 معلقات. ما النافي وإن النافي ولا النافي ولام الابتداء ولام القسم والاستفهام، كما يأتي في كل واحد معكم مثال. عندما قلنا هذا المثال ذاته، عندما نقول ظننت زيدا صادقا، هكذا إعرابه كما سمعت، خلي يحط لام الابتداء بين ظن وبين زيد صادق، شو بدنا نقول؟ ظننت لزيد صادق، ولا يجوز غير ذلك في اللفظ. لما؟ لوجود اللام التي حالت بين الفعل وبين المفعولين، فهذان المفعولان اللذان قلنا عنه في الأصل مفعولين، جت اللام حالت بين الفعل وبين معمولين. هالعملية ماذا يقال لها؟ تعليق. فلفظه ليس منصوبا لكن محله يبقى منصوب. بمعنى لو أردنا أن نقول ظننت لزيد صادق وبكرا، زيد مبتدأ وصادق خبر وبكرا منصوبا، على ما عطفناها على المحل، هذا معنى ترفع سلطتها عن اللفظ ولكن تبقى سلطته عن المحل. أما هناك القسم السابق وهو المسمى عندهم الغرار، لا يعمل لا في اللفظ ولا في المحل. أما التعليق معناه هو أن تبقى الجملة تعود مبتدأ وخبر ولكن يبقى محلها منصوبا، بمعنى إن أردنا أن نعطف المنصوب فالمعنى شو يكون هذا صحيحا. العملية ماذا يقال لها؟ يقال لها تعليق. هذا معنى قولهم الإلغاء والتعليق. وهذا الإلغاء والتعليق يدخل في هذه الأفعال كلها ما عدا هاتين تلزمان صفة يمكن ما ذكرون المصنفون. هب تعلم، هب بمعنى ظن لأنه مهب ابن الكتاب، هب التي تنصب وتلازم صفة الأمر، لا تأتي بغير الماضي المضارع، تلزم صفة الأمر لفظة هب. معنى هب بمعنى ظن، فظن زيدا هالكا، هب زيدا هالكا أي ظن زيدا هالكا. أما هب الكتاب، هب من المصريات، هب من هذا ما له علاقة يعني. كمان التعلم بمعنى اعلم، وامرك في التعلم، تعلم الحساب، تعلم الفقه، هذا ما له علاقه. اما تعلم ان الامر كذا وكذا، اعلم ان الامر بمعنى كذا وكذا، فيلزمان صفه الامر ولا ياتيان ماضي ولا مضارع، واما غيرها لا شيء. فهذا خلاصه ما سبق معنا. وقرانا عباره متن، ارجع ورد قرع عبارة متن باعتبارها هو مختصرة تدل على معان قلبية. أما رأى إذا ما كانت قلبية، رأيت فلان هذه تنصر نقول واحد، أما فلان يرى كذا بمعنى يظن. نعم. ويلغين مين؟ الأدوات هذه تلغى. ومعنى الإلغاء فهمناكم يا لا يكون إلا في حالة التوسط أو حالة تقدم المفعولين على الفعل. نقول القوم في أثري ظننتم، نفس الشيء بس بيكون القوم ما ألغينا، هذه الأحسن أنه، لكن هنا في حالة التقدم يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال، ولكن في حالة التقدم الأفصع في لغة العرب قلنا لكم الإلغاء، وإلا لو نطقت أنت ورفعت لا تكون أنت مؤاخذا أو تنسب إلى اللحن أو الغلط، يجوز الإعمال والإلغاء، ولكن إن تقدم المفعولان وتأخر الفعل الإلغاء أكثر في كلام العرب. نعم. اللغم توعدني وفي الأراجيز خلت اللغم والخور، ما قال خلت اللغم والخور، هنا ابن هشام ذكر أنهما يتساويان الإلغاء والإعمال، لكن الأفصح عند المحققين الإعمال أفصح حتى الصورة الأولية، وإن كان ذكر ابن نعم. بمعنى أنها إذا فصلت بين الفعل وبين المعمولين يرفع سلطتها عن لفظ المعمولين ويبقى سلطتها على المحل. نعم. معنى شو الإلغاء؟ نعم. أظنه فعل مضارع. معنى قلبي. والكاف مفعول أول، ضمير متصل مفعول أول، مسبورا هالكا، هذا معنى كلمة شو مسبورا. ويا فرعون هاي الجملة نداءية مبني على الضم، فاعتبار النداء وانواع النداء يكون له حالات بناء وله حالات الاعراب، يبنى في حالتين ويعرف سبب شو حالات، سياتي في بابه ان شاء الله. نعم. بين المفعول الاول بين المفعول شو الثاني، وتقدم معنى الجمله الاعتراض، معنى الاعتراض من باب الايجاز والاطناب والمساواه. نعم. ونراه نتحققه، لأن الظن يستحيل على الله. وما يرونه بعيدا، الهاء مفعول أول، بعيدا مفعول به ثاني، نراه فعل نحن، والهاء مفعول أول وقريبا مفعول به ثاني، فنصبت مفعولين وهذان المفعولان أصل.